قال المؤلف رحمه الله: باب في ذلك، باب في سعة رحمة الله تعالى. في ذكر سعة، باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو بذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، أو يمهوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. قال: نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله تعالى، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. هذا هو الباب الخاتم الذي جعله الشيخ رحمه الله خاتما لهذا الكتاب المبارك، وهو لا شك ختام مناسب جدا، وهو منسجم مع كل ما تقدم مما عقده من أبواب، سواء فيما يتعلق بقسم العبادات أو قسم العادات أو قسم المهلكات أو قسم المنجيات. لأن المؤلف رحمه الله هنا جريا على الكتاب الأصل، وهو كتاب إحياء علوم الدين، قسمه إلى هذه الأقسام الأربعة: قسم العبادات، ثم قسم العادات، ثم قسم المهلكات، ثم قسم المنجيات. ثم ختمه بالكلام على اليوم الآخر وأحواله وعلى الجنة والنار، ثم ختمها بهذا الباب العظيم وهذه المناسبة الطيبة المباركة، وهو الحديث عن رحمة الله عز وجل وسعته وفضله. وهذا هو الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم نصب عينيه، وهو أن يتعلق برحمة الله عز وجل، وأن لا يعتمد على عمله ولا على جهده، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى على فضل الله وعلى رحمته. ولهذا قال رحمه الله: باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. قال: نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله تعالى. والقرآن والسنة مليء أو مليئان بالإشارة إلى هذا الباب العظيم وعظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته ودعائه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يرجعوا إليه وإلى أن ينيبوا إليه، وفتح لهم باب الرحمة وباب التوبة، وفتح لهم باب الرجوع إليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. وأيضا حينما ترسخ هذه العقيدة في قلب كل مسلم ويكون صادق التعلق بالله عز وجل وموقنا قطعا برحمته، لا يائسا منه ولا يائسا من فضله عز وجل، فإن هذا ليس يدعوه إلى الاتكالية ولا إلى التواكل ولا إلى الدخول في دائرة أمر في دائرة الأمن من مكر الله، وإنما يدعوه إلى المزيد من العمل أملا بفضل الله عز وجل ورحمته، على ما سوف يأتي من تفصيل إن شاء الله. فقال: نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله تعالى نرجو بذلك فضله. قال: إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. وذلك لأمرين: الإنسان لا يعتمد على عمله مهما كان، لأمرين. أولا، لأنه لا يمكن أبدا أن يقابل العبد أعماله بفضل الله ونعمه، لا يمكن. فلو كانت القضية قضية محاسبة وقضية معادلة، فإنك لو عملت الليل والنهار وأطال الله في عمرك ومد وعشت الدنيا كلها وكلها كنت عابدا صالحا خالصا مخلصا، ثم قوبل ذلك بأقل نعمة من نعم الله عز وجل، وجدت أن عملك مهما طال أنه لا يساوي شيئا في مقابل نعمة من نعم الله، فكيف بنعمه عليك التي تترى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: إن الله لظلوم كفار، إن اللسان لظلوم كفار، وفي الآية الأخرى: إن الله غفور رحيم، إن ربكم غفور رحيم، إن ربكم غفور رحيم. فالأولى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، في مقابل أنه يغفل عن نعم الله، وأن نعم الله عز وجل ليست مقابل الصالح من أعمال العباد، والإنسان جحود وكفور. في المقابل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. في مقابل عمل الإنسان، الإنسان ظلم كفار، لا تقابل أعماله نعم الله عز وجل. وفي جانب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينعم علينا ومع هذا يغفر لنا سبحانه وتعالى، لا يقابل نعمه وفضله بأعمالنا، فهو الغني عنا وطاعته وطاعتنا لا تنفعه، ولا يقابل نعمه سبحانه وتعالى وفضله بأعمالنا. ولهذا قال: إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. وهذا هو الذي كما قلنا ينبغي أن يجعله العبد نصب عينيه، أنه يعمل ويجد ومع هذا لا يتعلق بعمله. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد إلا برحمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر وأفضل الخلائق عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله ما أعطاه ويتعبد حتى تفطرت قدماه، يقول والصحابة أدركوا عظم ما قدم للإسلام وما قدم للخير، وبخاصة أنه كل من دخل في الإسلام أو عمل عمل في الإسلام فإن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصيبا منه، لأنه هو سبب الهداية. ولهذا الصحابة قالوا: حتى ولا أنت، لأن أعماله في مقابل أعمال الناس الآخرين لا تحصى. قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. ثم أورد بعض الآيات والحديث، فأورد قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا خطاب من الله عز وجل للمسرفين على أنفسهم المقصرين نهاية التقصير، والذين يدركون عظم تقصيرهم وتفريطهم في جنب الله عز وجل. ومع هذا ناداهم الله عز وجل بنداء الرحمة ونداء المغفرة، فهو خاطب الذين أسرفوا على أنفسهم، مع أنه في مقام آخر قال إن المسرفين وأصحاب النار، ولكن ما دام الإنسان في دار الدنيا وفي دار العمل فإذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، كما سيأتي في حديث آخر: من تقرب إلي اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ومن يعمل سوءا أو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن أعظم الآيات في هذا دعاء الله عز وجل من اتخذ آلهة من دونه وقال إن الله ثالث ثلاثة، وقال إن المسيح ابن الله في في في في سورة المائدة في قوله عز وجل: ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما في أعظم هذه الذنوب؟ أعظم الذنوب الشرك. فالأولون قالوا إن لقد كفر الذين قالوا إن الله إن المسيح إن لقد كفر إن الله إن إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والثاني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا نداء فيه منتهى السعة والرحمة وعظم الفضل لله عز وجل، مع عظم مقالتهم وغيرة الله عز وجل على حرماته وغيرته على مقامه سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا ناداهم فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذا الذنب على عظمه وشدته وأعظم ذنب عصي الله به، الله عز وجل يناديهم هذا النداء اللطيف: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. نداء. فهنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حتى ولو كانوا كفارا، وأعظم إسرافه الذنوب والكفر بألوانه وصنوفه: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم توالت بعده النداءات: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، إلى آخر الآيات. فهذه من أعظم الآيات التي فيها الأمل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مهما فعلت ومهما بدر منك ومهما صدر من تقصير ومهما صدر من تفريط، سواء في حقك، في حق الله، في جنب الله، في مالك، في أكل الحرام، في الوقوع في الموبقات، في المهلكات، الله سبحانه وتعالى أرحم إذا رجعت إلى ربك. يعني مهما أسرفت على نفسك من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك إذا رجعت إليه. ما في أعظم من وصف الإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والإسراف والمجاوزة مجاوزة يعني مهما يعني عظم الذنب في عينك ومهما عظم التقصير ومهما طال أدم ومهما طال أمد البعد عن الله عز وجل فإنك إذا رجعت إلى الله فإنه يقبلك مهما كان ذنبك ومهما كان جرمك ومهما كان سواء في جرم مالي سواء كان جرما ماليا أو سواء كان جرما أخلاقيا أو جرما عقائديا مهما كان. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. فالله خلقنا وعلم ضعفنا وعلم ما وضعه في هذه الدنيا من ابتلاءات ومن سنن ولهذا رحمنا سبحانه وتعالى إذا رجعنا إليه مهما عملنا ومهما صدر منا من موبقات ومهلكات أعظمها الشرك بالله عز وجل. من رجع إلى الله قبله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرش إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا أيضا من أعظم أحاديث الأمل وهو أن رحمة الله سبقت غضبه وأن رحمته وسعت كل شيء كما بوب الشيخ قال ورحمتي وسعت كل شيء لكنه قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون إلى آخره مما يدل على, على, على, على نوع التوازن في هذه الحياة لأن الإنسان مكلف ورحمة الله عز وجل على سعتها تنال من قصدها ومن ابتغاها ومن سعى إليها وطلبها. ولا شك أن أعظم وأول وأهم أبواب الطمع في رحمة الله عز وجل هو الإيمان والبعد عن الشرك بألوانه وأنواعه. لكن ومع هذا فإن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه وسبقت عذابه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا من أعظم أحاديث الأمل. 100 رحمة أنزل الله جزءا من 100 فكل ما تراه من ألوان الشفقة وأنت ترى صورا كبيرة من صور الرحمة سواء البهائم الطيور ابن آدم أنت تحس أحيانا بنوع من الشفقة الرقيقة جدا على إما على أولادك وإما أحيانا على بعض البائسين من يتامى ومساكين وأرامل بل قد ترى غيرك عنده من الرقة ما ليس عندك. كل ما تراه من ألوان الرحمات التي قد تعجب منها أحيانا في بعض بني آدم أو في بعض البهائم هذا كله لا يمثل إلا جزء من 100 مجموعه كله لا يمثل إلا جزءا من 100 جزء. حينما ترى البهيمة السبع الشرس أمام صغيره يرفع مثلا قائمته من أجل أن يرفع من أجل أن يرضع والده أو يرفع جزءا من جسمه من أجل أن يدخل والده الصغير تحته ليحفظه أو يحضنه أو يدفئه أو نحو ذلك ثقة في بهيمة لا تعقل ومع هذا الله عز وجل وضع فيها مواضع. ولا شك أن هذا محل العجب. أو إذا رأيت بعض خاصة الطيور فيها من صور الرفق والشفقة والعطف والخفض الجناح بشكل عجيب. هذا كله كل ما ترى من مجموع رحمات الخلائق من بني آدم والحيوان والطير، هذا كله لا يمثل إلا جزءا من مئة جزء، كل هذا المجموع. بل حتى أنك الأحيان ترى كما قلنا بعض أنواع فروق الرحمة في بني آدم، بعض الناس عندهم من الرقة شيء عجيب لا يكاد يرى منظرا بائسا إلا وقد اغرورقت عينه بالدموع. هذا كله لا يمثل إلا جزء. إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على أولاده، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده. ولا شك أن بهذا يعظم أملنا، رحمة الله عز وجل يوم القيامة متعلقون بها إن شاء الله، ويرحم عباده. لكن علينا أيضا أن نطيع الله عز وجل فيما أمر، وأن نحذر المعاصي والتقصير مع طمعنا وأملنا في رحمة الله عز وجل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 100 واحدة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هلك. هذا من أعظم توضيح المراد في رحمة الله عز وجل على المكلفين. كما قلنا قبل قليل، الرحمة ينالها العاملون وينالها المؤمنون، وهذا التصوير في هذا الحديث من أعظم الإيضاح في المراد للمراد. فمن رحمة الله عز وجل أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله غني عن طاعتنا ولا تضر معصيتنا، وإنما لحكمته سبحانه وتعالى ابتلانا، فلما ابتلانا رحمنا، لما ابتلانا رحمنا، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بمن خلق ويعلم ضعفنا. ولهذا من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. تصوروا إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة أنه إذا هم بحسنة فلم يعملها فهي حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فهي حسنة، إذن كم سيكون صلاح في الأرض، وكم يكون صلاح يصدر من البشر؟ تتوجه إلى الخير وقد يعيقك معوق ويحصل ما يحصل، فلم يصدر منك خير، لكنك توجهت إليه فأنت مثاب. إذن دائما يكون، وإن لم تفعل، مجرد همك وعزمك وإرادتك دائما متوجهة إلى خير. في الجانب الآخر، إذا همت نفسك بسوء والباب أمامك مفتوح، إذا عدت ورجعت ولم تفعل انقلب حسنة، إذا انقل جانب الشر كثيرا، لا من حيث صلاح الناس، وهو من جانب آخر لا شك يدل على رحمة الله عز وجل. فهو في الحسنات مجرد أن نهم بفعل الخير يكون حسنة، وبباب الحسنات أيضا مجرد أن نهم عن ترك الشر حسنة، ثم ما بين ذلك أوسع وأوسع، وهو إذا عملت حسنة جعلها الله 10 حسنات. قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، بل إلى ما هو أعظم، إلى أضعاف مضاعفة. وهذا قفى أهلها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له، لا في سورة البقرة، فيضعفه أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط ويبسط. المضاعفات لا تتناهى. ومن أجمل ما ذكر أهل العلم، عندنا آيتان وقد تأخذ منا كثير من الوقت، لكن لا مانع لنا تبين مضاعفة الله عز وجل للحسنات، وتدل على معنى هذا الحديث وعلى سعة رحمة الله عز وجل، وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذه الآية وقفات عجيبة وطويلة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، طبعا هذه صورة من صور مضاعفة الحسنات، ليس فقط الإنفاق، كل الأعمال، لكن جاء هنا حثا على الإنفاق، لكن أيضا صورة عجيبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أولا هو تمثيل بالزراعة، والزراعة هي من أعظم الأحوال التي يظهر فيها التأمل وأثر التأمل. فلو تأملت في حقيقة الزراعة لوجدت أن الإنسان يزرع، بمعنى يلقي البذر في التربة. نعم هو يسعى في ما يتعلق بإمكاناته وما يتعلق بما يعرفه من سنن الله عز وجل من إصلاح الأرض وإصلاح البذر أيضا واستجلاب الأسباب التي بها بإذن الله ينمو الزرع ويزكو. هذه يعملها كل فلاح وكل زارع، وهذا هو الذي يسمى الحرث. فالإنسان يحرث، أما الزارع فهو الله عز وجل. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن زارعون. فهذا المثل حي، أنت تضع حبة واحدة، بذرة واحدة، فتخرج وأنت ترها بعينيك فيها سنابل، حبة قمح فيها سنابل، هي واحدة فأخرجت 7 سنابل، بل أحيانا قد تخرج 10 وقد تخرج أكثر، لكن هذا فقط لبيان 700 كيف. فحينما يضعف الله إلى 700 ضعف في الآخرة، وحسناتك في الدنيا موجود، فلماذا تستكثر تستبعد؟ هذه زراعة تفعلها أنت، ليس بيدك شيء. يعني العادة أنك إذا وضعت حبة تخرج حبة وحبتين، لكن أنت تضع حبة فأنت ترى النتيجة 7 سنابل في كل سنبولة 100 حبة، أصبحت كم؟ 700. شيء يفعله المؤمن والكافر في الدنيا موجود، تضع واحدة فينبت الله 700، تضع حبة قمح فتخرج 700 حبة، وقد تكون أكثر. بل قال العلماء إن القمح من أقل الحبوب، لأن الله عز وجل قال حبة ما قال قمح، لكن الناس تفهم إنها في العربية إذا قيل قمح قال حبة ينصرف إلى القمح، وإلا الذرة والدخن والسمسم هذه تنتج أكثر وأكثر وأكثر وهي حبة. فالقضية فعلا قضية ظاهرة جدا. يذكر الله لنا مثلا حيا نشاهده. فأنت إذا فعلت الله عز وجل ضاعف، إن أنفقت مال، إن وصلت رحم، إن جاهدت في سبيل الله، إن طلبت علم، إن أي نوع من أنواع الخير سيضاعف. كما لاحظت في الدنيا أن البذرة أمامك تضاعفت كما ترى، والله هو الذي ضاعفها، ما لك أي مجهود، بل حتى تضع يمكن بذرتين ثلاثة، واحدة فيها سبع سنابل، واحدة فيها سنبلتين بس، بل واحدة يمكن سنبلة واحدة. إذا من الذي ضاعف؟ الله سبحانه وتعالى. لا شك سبب المضاعفة حينما طلعت بذرة فيها سنبلة واحدة وبذرة فيها سبع سنابل، لا شك في عوامل، إما قد تكون البذرة ما كانت جيدة، أو التربة ما كانت جيدة، أو الموسم ما كان مناسب، قد تكون تأخرت عن الموسم، قد تكون تقدمت، قد يكون الماء زاد، قد يكون نقص، قد يكون طبيعة التربة وما فيها من مواد، لا شك كلها مؤثرات، لكنها ما نملك نحن أن نقدم ونأخر. يعني حينما هذه البذرة ما أخرجت سنبلة واحدة، وتلك أخرجت سبع، وتلك أخرجت خمس، وهذه عشر، ما هو المؤثر؟ المؤثرات لا شك كثيرة، قد تكون الشمس، قد يكون الماء، قد يكون طبيعة البذور، الإيمان، الإخلاص، اتباع السنة، حب الخير، كلها مؤثرات تجعل مضاعفة. لماذا يتضاعف الناس؟ وفيما يتسابق المتسابقون، وفيما يتنافس المتنافسون. أنت تصلي وهذا يصلي، هذا ثوابه ما شاء الله من صلاته، وأنت ثوابك أقل، معنى كلكم صليتوا. ما هو المؤثر؟ المؤثر أشياء كثيرة، حضور قلب، إخلاص، محبة، اتباع سنة، الاجتهاد، التعلق بالله، رقة قلب، أشياء منظورة وأشياء غير منظورة، كما أنها في البذر الأرضي غير منظور. هذه حبة أخرج سنبلة واحدة، وهذه أخرج سبع. إذن المضاعفات أولا من فضله ورحمته، والأمر الثاني مؤثرات في أعمالنا. فمن عمل حسنة كتبت، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. ما هي أسباب المضاعفة؟ نابع من عندنا، إخلاص، سنة، حب للرسول صلى الله عليه وسلم، حب لله عز وجل، رغبة في الخير، شدة إقبال، حب للمسلمين، نظافة قلب، سلامة صدر، بعد عن غل، بعد عن حسد، طمع في رحمة الله، عظم يقين، أشياء كلها مؤثرات تجعل الشيء يتزايد، كما أن نقصها يجعل الشيء يتنقص. إذن هذه آية. الآية الثانية قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيضا العلماء رحمه الله وقفوا عند هذه الآية وقفة عجيبة، وهي صورة أخرى للمضاعفة وأسباب المضاعفات وأثر المضاعفات، كما قلنا في السنبلة نقول هنا. هذا الأول طبعا أنفق في سبيل الله، طبعا في سبيل الله بمعنى في إخلاص، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله، ما أنفقوها رياء وسمعة، في سبيل الله، وإن كان معناها جهاد لكن أيضا أوسع من ذلك. هنا قال: ومثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضات الله. إذن الدافع إخلاص، الدافع ما هو غرض دنيوي، هذا من أعظم المؤثرات في قضية الثواب وقضية المضاعفة. وتثبيتا من أنفسهم، طبيعة التعلق بالمال، النفس البشرية، الله عز وجل وضع الناس تتعلق بالمال، ولا شك أن هذه سنة من الله عز وجل وجبلة وضعها في خلقه من أجل محافظة على المال، لأنها قضت سنته سبحانه وتعالى أن يجعل المال قياما للناس، وأن الدنيا ما تقوم إلا بالمال في المؤمنين والكفار، الدنيا لا تقوم إلا بالمال، في المؤمنين والكفار. ولهذا دائما الجهاد مقرون ايش؟ في اموالكم وانفسكم، والدنيا ما تصلح الا بالمال، هذه سنة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلما كانت الدنيا تقوم بالمال وضع في النفوس حب المال، فنحبه من أجل أن نحافظ عليه، لأنه لو كان ما نقيمة ما ضاع وما قامت الحياة. لكن لما جعل الله القيام به جعل حبه في النفوس. فلما جعل حبه في النفوس صار الإنفاق فيه نوع من الشح. ولهذا الذي ينفق على نفسه وينفق على أولاده هذا لا يعتبر كريم ولا يعتبر سخي، لأنه يعني عادي أن الإنسان وضع المال من أجل أن يصرفه بهذا بنفعه الخاص، ينفق على نفسه أشياء، يتوسع في الإنفاق على نفسه وعلى أولاده، وكلما ابتعد عن الأقربين دل على السخاء. كل ما ابتعدت عن من حولك وأنفقت بعيد بعيد دل على السخاء. أما أن تنفق عن نفسك وعلى أولادك طيب ما في شك وهو مطلوب وفي ثواب وأجر، لكن ما كل ما اتسعت دارة الإنفاق دل على السخاء والجود. ولهذا إذا عمر القلب بالإيمان وقصد به العبد ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، يعني ينفق المال ونفسه ثابتة. لماذا؟ لأنها متعلق بفضل الله، ما يخشى ضياع، لأن الإنفاق مع الخوف أو إنفاق ما في ثبات، لكن هؤلاء لعظم إيمانهم ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فالأصل في الإنفاق أنه يجعل النفس ضعيفة ويجعلها مهزوزة. هؤلاء لقوة إيمانهم إنفاقهم يجعل أنفسهم فيها مزيد من الثبات. إذن هذان العنصران هما سبب المضاعفة. لنأتي إلى المثل: كمثل جنة بربوة. الجنة في في في في في اللغة العرب هي ما التف من الشجر المثمر، الشجر المثمر هي الجنة، وغالبا ما يكون من كالعنب وغيره، حتى قالوا النخل وحده لا يسمى جنة، وإنما لكن إذا كان فيه نخل وفيه زرع وفيه عنب وفيه هذا المجموع يصير جنة. ولهذا قال عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع. فكأن النخل وحده ليس ما جنة، وإنما الجنة أكثر الشيء الملتف ذو الثمار كالتين والعنب والزيتون. ولهذا قال عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فكان الجنة تعني الثمار والشجر الملتفت الثمر. بربوة، الربوة هي الأصل فيها الجزء المرتفع من الأرض، لكن العلماء قالوا أن المراد بالربة هنا أحسن مكان صالح للزراعة، حتى بعض العلماء قال أن الربوة ليست بالطرف المرتفع إنما اهتزت وربت لأنها صالحة للزراعة فيها تمام الصلاح. إذن هذا من أفضل الأمكن للزراعة، بمعنى أنه أرض مستجمعة للصلاح. فجنة بربوة صالح الإنبات، مستقبل لوسائل الإنتاج، أصابها وابل مطر، بمعنى أنها جاءها الماء الكافي، آتت كلها ضعفين. لأن فعلا إذا كانت الأرض مستجمعة للصلاح وفيها من القابلية للإنتاج ومستوفية لأسباب الفلاحة والزراعة من الماء والإضاءة والنور وصلاح البذور وصلاح التربة، إذا تكون الإنتاج بإذن الله من أعظم الإنتاج. فالجنة بربوة بمعنى أنها مستكملة عناصر الصلاح الزراعي، جاءها ماء أصابها وابل والمطر، فآتت أكلها ضعفين. ضعفين ليس مراد مرتين، المراد الشيء المتكرر كثيرا، لأن في لغة العرب أنه يؤتى بالتثنية ويراد بها التكرار، كقولك لبيك، بمعنى إجابة بعد إجابة. ليس مراد أجيبك مرتين حينما تلبي في الحج وتلبي حينما يدعوك داعي من ولي أمر أو غيرها أو أبوك أو ذو سلطان فتقول لبيك، ليس أجيبك مرة أو مرتين، إنما معنى أنا مستمر في الإجابة وأنا مستكثر ومبادر في الإجابة. وكذلك مثل قوله تعالى فارجع البصر كرتين، فارجع البصر ترى الفطور ثم ارجع البصر كرتين، بمعنى الله عز وجل يأمرنا أن ننظر في السماء ونتأمل خلق الله عز وجل، لا نرى الفطور، لا نرى من شق من شق في ونرى قائم من غير عمد، وهل ترى فيها من شقوق من فطور؟ انظر مرة مرتين، ليس المراد انظر مرتين، بمعنى انظر كثيرا. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن آتت أكلها ضعفين، بمعنى أنه أكثر بأضعاف مضاعفة. طيب، فإن لم يصبها وابل فطل. هذه الأرض من جمالها ومن فضلها واستجماعها لأسباب الصلاح، حتى لو ما فيه ماء الطل يكفي في أن تنتج. إذن الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه لا يمكن أن يعدم أجرا، إما أن يكون أضعاف مضاعفة، وإما أن يكون حد لا أقول أدنى بل حد مرضي من الثواب، ما يمكن أبدا، لا يضيع. كمان هذه الجنة بالربوة لا يمكن إلا أن تثمر، أبدا ما يمكن أن تثمر، فإما أن تثمر لسبب مطر وحين يكون الإنتاج مضاعف، وإما بسبب طل، بمعنى في جميع الأحوال هي مثمرة، في جميع الأحوال هي مثمرة. كذلك الحال المنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه ما يمكن إلا أن يثمر. إذن هذه أسباب المضاعفة كما قلنا قبل قليل، قضية الإخلاص، يعني الإخلاص، الإيمان، الطاعة، الاتباع، ما يعمر القلب من حب وتوكل ويقين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأوامر الإسلام وبحب المسلمين ونفع المسلمين، هذه كلها أسباب مؤثرة وعوامل كلها تجعل الشيء يزيد. ولهذا قال هنا فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. يمكن أن نقول 10 حسنات هي التي قال فيها فإن لم يصبها وابل فطل، ليس حسنة فقط بل 10. إذا هميت حسنة، إذا عملت 10، تلك الجنة إذا كان ما فيه ماء مجرد الطل كافي في أن تثمر، بينما إلى 700 ضعف. وهذا يرجع إلى قوة القصد في ابتغاء مرضات الله، قوة الأثر في تثبيت الأنفس، قوة عوامل كثيرة. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا من أعظم فضل الدلائل على سعة رحمة الله وفضله. من نام بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها الله. الله أكبر. إذا عملت سيئة ما يضاعفها الله عشر ولا مئة ولا مئة، سيئة واحدة أو يمحو الله عز وجل أيضا فضلا. يعني لماذا؟ لأن أيضا السيئات، الحسنات تمحو السيئات إذا كنت صاحب حسنات، لكن الحذر من الشرك والحذر من الإصرار. الحقيقة الإصرار على الذنب أيضا هذا مشكل. أما أن يقع الإنسان ثم يتوب، الإنسان ضعيف، لكن الخوف من الكفر والشرك والخوف من الإصرار. ويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين، ويل للمصرين. قال: ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. يعني ما يمكن يهلك ويكون له الخسارة التام إلا إنسان يعني بلغ حد الاستهتار وحد لا لا لا. أما إذا كان قريب من الله فرحمة الله واسعة، ما يهلك إلا منتهى الهلاك. ما قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، أو أزيد حتى الرواية، أو أزيد أو يعني أو أكثر أو وأزيد أيضا كما قلنا بسبب إيش؟ العوامل، بقوة الإيمان وقوة الإخلاص وحب الخير وحب المسلمين والسلام من الغل والسلام من الحسد. هذه كلها ترقى في الإنسان، ترقى بشكل عجيب، لا ترقى به في الآخرة ولا حتى في الدنيا. والله حتى في الدنيا يا إخواني، بمعنى أن أسباب السعادة في الدنيا منك أنت، لكي تعيش هانئ ولكي تعيش سعيد في داخلك أنت. السعادة عندك، ليس السعادة في كثرة مال، وإنما السعادة في قلبك، في البعد عن الغل والحسد والحرص والطمع والتعلق بالله واليقين بما عند الله عز وجل والأخذ بالأسباب، وأن توقن أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه هي الأسباب اللي تؤثر في الآخرة وفي التنافس، وتؤثر في راحتك أنت، فهي ثواب دنيوي وثواب أخروي. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ما يضعف الله السيئات، وهذا من فضله وكرمه، بل يغفر. إما أن يغفر سبحانه وتعالى من عنده سبحانه وتعالى، أو كما أخبرنا أن مجرد الحسنة تغفر السيئة. الحسنات ذم السيئات، الصلاة كفارة، الجمعة كفارة، صيام رمضان كفارة، والحسنات ذم السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهذا أيضا من أسباب المغفرة. قال: ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. وتكمل هذا الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأيضا: من ذكر في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا من فضل الله عز وجل، تقدم قليلا فيعطيك كثيرا. من اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا من فضل الله عز وجل. طبعا الحديث المعروف في مسلم رواه حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما إلى آخره. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على لا استغفروني، يا عبادي استغفروني أغفر لكم، يا عبادي استهدوني أهدكم، يا عبادي استغفروني أغفر لكم، ثم قال لو أن أولكم وأخيكم وأسركم كانوا على أفجر قلب رجل، على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك ملك شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيء. ففضل الله عز وجل ورحمته لأنه سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا، ولأنه غني عنا سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأصول في دين الإسلام من رحمة الله عز وجل وبناء الأعمال عليها، هذا كله تدعونا إلى الاستزادة من الخير، وتدعونا إلى صدق التعلق بفضل الله عز وجل والتعلق برحمته، والاجتهاد في ابتغاء فضله، وأن نعمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.